الحمد لله رب العالمين، القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على كل جارحة بما اجترحت، والمطلع على ضمائر العباد إذا هجست، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال له أصحابه: ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: أما ترضى أنه ما من أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا؟ قال: رضيت يا رب. قال: ولا أحد من أمتك يسلم عليك إلا سلمت عليه؟ قال: رضيت يا رب. قال: فإن الله تعالى قد جمع ذلك كله لك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى ظننا أنه لن يخرج إلينا، ثم خرج فسجد سجدة أطال فيها حتى ظننا أن نفسه قد خرجت من شدة إطالته للسجود، ثم رفع رأسه ثم قال: إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ما أفعل بهم، فقلت: أي ربي، هم عبادك وخلقك. فاستشارني الثانية فقلت مثل ذلك، فقال: إنا لا نخزيك في أمتك يا محمد. وبشرني ربي بأن أول من يدخل الجنة 70,000 من أمتي، مع كل 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم أرسل إلي، فقلت لرسول ربي بعد أن قال لي: سل تعطه، أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: وأعطاني ربي لأمتي خيرا كثيرا ولا فخر، ورفع عن أمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. هذا الحديث العظيم يبين فضل هذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي ينتسب إليها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فمهما طوف المسلم في أرجاء الأرض، ومهما طورد في بلاد الإسلام أو ضيق عليه، ومهما أغدق عليه في بلاد الكفر أو مكن له، ومهما اكتسب من جنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو مؤسسات، فإن اليقين الذي لا يتزلزل في قلبه أنه جزء من هذه الأمة المباركة، أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي آمنت به وعزرته ونصرته واتبعت النور الذي أنزل معه، أمة القيادة والريادة التي قضى الله تعالى في كتابه أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة التحاكم إلى الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أمة التراحم التي ألف بين أبنائها فجعلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أمة الوسطية والاعتدال والبراءة من الإفراط والتفريط، أمة الدعوة إلى الله تعالى تنشرها على أهل الأرض قاطبة ويرخص في سبيل ذلك المهج والأموال، أمة الولاء والبراء، الولاء لكل مسلم موحد أيا كان موضعه وأيا كانت جنسيته، والبراء من كل كافر مشرك أيا كان موقعه وأيا كانت جنسيته، فلا تعلن ولاءها إلا لله ورسوله، ولا توالي إلا كل موحد على وجه الأرض، ولا تعادي إلا كل مشرك عاد الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين. هذه الأمة التي لا عز لها ولا كرامة إلا بالرجوع إلى المنابع الصافية من كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لها من الفضائل والتكريمات ما يضعها في مقدمة جميع أمم أهل الأرض على الإطلاق، حتى وإن كانوا تأخروا عن ركب الحضارة الدنيوية فإن لهم من الفضائل والميزات ما يجعلها أعظم أمة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل مبينا فضائل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن خيرية الأمة ليست لسواد في عيونها ولا لريشة بيضاء على رؤوسهم، وإنما لأنها الأمة الوحيدة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وصل إلى ذهنه فورا سؤال: لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، رغم أن الإيمان لا بد أن يكون أولا؟ فكان القياس العقلي أن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن الإيمان هو الأول، لكنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تأكيدا لمنزلته وتعظيما لشأنه. ولأن العبد إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أولا قبل ذلك أن يكون حقق الإيمان بالله، فكأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرة للإيمان بالله عز وجل وحده. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإذا جاءك التفسير عن سيد البشر فأحرز نفسك في حرزه واشدد يديك بغرزه، فهو سيد العرب والعجم وأفضل رجل فهم القرآن الكريم وفهم معانيه ووقف على مراميه صلوات الله عليه وسلامه لما قرأ هذه الآية المباركة كما أخرجه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: إنكم تتمون 70 أمة يوم القيامة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله تعالى. وإنما حازوا هذه المنزلة بسبب منزلة نبيهم صلوات الله عليه وسلامه، فهو أكرم الخلق على الله، وهو أعظم الأنبياء على الإطلاق. قال عبد الله بن عباس فيما صح موقوفا عليه: ما خلق الله خلقا ولا ذرأ بشرا أكرم عليه من محمد بن عبد الله. لذلك أقسم الله تعالى بحياته ولم يقسم بحياة بشر غيره، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي وحياتك يا محمد. بينما القرآن الكريم يتكلم عن قوم لوط وعن جرائمهم التي ما سبقهم إليها أحد من الأولين والآخرين، إذا به يقطع سياق الآيات ويدخل آية فريدة فذة يقسم فيها بحياة سيد ولد آدم صلوات الله عليه وسلامه. وهنا قال صلوات الله عليه وسلامه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تفتح له أبواب الجنة ولا فخر. فصلوات الله عليه وسلامه. من فضائل هذه الأمة العظيمة أنها تأتي يوم القيامة وعلى وجوههم علامات من النور والضياء اللامع بسبب الوضوء الذي كانوا يتوضؤونه في الدنيا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول أهل اللغة: أصل الغرة بياض في جبين الفرس، وأصل التحجيل بياض في يديه وقدميه، فاستعير للنور والضياء الذي يشع من وجوه أمة الحبيب محمد يوم القيامة ومن أيديهم وأرجلهم بسبب أنهم كانوا يتوضؤون للوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك كان أبو هريرة إذا توضأ رفع الماء إلى منتصف ساقه، ورفع الماء إلى ما بعد المرفق، فلما سئل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. من فضائل هذه الأمة أن الله عز وجل رفع عنها الآثار والأغلال التي وضعها على الأمم السابقة. قال الله عز وجل لليهود: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وقال لأمة الحبيب: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال المفسرون: لما أراد الله عز وجل أن يتوب على عبدة العجل من بني إسرائيل قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فقام المتقون بالسيوف واصطف أمامهم عباد العجل، وقامت معركة طاحنة بين الموحدين وبين المجرمين المشركين. فلما أفنى الموحدون المشركين بالسيوف قتلا تاب الله للقتلة وغفر لعباد العجل وتاب عليهم جميعا، فهذا معنى قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم. قال ابن عباس: ليقتل بعضكم بعضا. البريء المجرم. فلما جاءت هذه الأمة العظيمة قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويكفي أن يرفع يديه إلى الله، وأن يتوب إلى مولاه، وأن يعتذر عما جنت يداه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. رفع الله عز وجل عن الأمة العذاب بسبب هذا النبي العظيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فأي فضل بعد هذا الفضل، وأي شرف بعد هذا الشرف. أبعد هذا تنماع هذه الأمة في أعدائها الذين يحادون الله ورسوله؟ أبعد هذا تقلد هذه الأمة العظيمة أعداءها من أحفاد القردة والخنازير الذين سبوا الله علنا، وسبوا أنبياءه ورسله، وقتلوا الأنبياء وأذلوا الأولياء، ولا يزالون إلى يومنا هذا؟ وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولم يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية، أي في مكان في المدينة، فأقبل حتى مر على مسجد بني معاوية، فدخل فيه فركع ركوعا طويلا، وصلينا خلفه، ثم رفع يديه إلى ربه فأطال الدعاء طويلا. فلما انفتل من صلاته، أي انصرف من صلاته، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي القحط والجوع، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها. وقال: يا محمد، إني إذا قضيت أمرا فلا مرد له، ولا أسلط على أمتك عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكونوا يقتل بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا، ويأسر بعضهم بعضا، ولو اجتمع عليها أهل الأرض كلهم أجمعون. ولا شك أن هذا من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة. من فضائل الأمة أنهم شهداء الله في الأرض، قبل الله شهادتهم لأنهم جميعا عدول. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قف مع هذه الآية، لا ينبغي أن تمر على آذاننا مرور الكرام، قف مع بلاغتها وأسلوبها العالي. وكذلك جعلناكم، جعل هنا بمعنى صيّر، وهي تنصب مفعولين، أي صيّرناكم أمة عدولا، فالذي صيّرها هو الله، والذي جعلها ومن عليها كذلك هو الله رب العالمين. ولما جاء عند شهادة الأمة قال: لتكونوا شهداء على، فقدم كلمة شهداء على حرف الجر. ولما جاء عند شهادة الحبيب لم يقل: ويكون الرسول شهيدا عليكم، إنما قال: عليكم شهيدا، فقدم الحرف مع الحبيب وأخره مع الأمة. لماذا؟ قال العلماء: لتكونوا شهداء على الناس على عموم الناس، ويكون الرسول عليكم أنتم خصوصا لا على غيركم. لذلك تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر كما قال البلاغيون. فكأن الأمة تشهد على جميع الناس، أما الحبيب فلا يشهد إلا على أمته فقط، تعظيما وتكريما وتشريفا لهذه الأمة المباركة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: يا نوح هل بلغت، هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بأمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. شوف البشر، حتى البرم وهم واقفون بين يدي الله، حتى التدليس والكذب والغش وهم واقفون بين يدي الجبار، ما جاءنا من بشير ولا نذير. من يعني من جنس ما يقال له بشير أو نذير. فيقول الله عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ سبحان الملك، أليس الله عز وجل عالما أن نوحا بلغ وظل 1000 سنة إلا 50 عاما يبلغ؟ بلى، ولكن الله عز وجل جاءت المناسبة ليرفع أمة الحبيب على رؤوس الخلائق. من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فيتقدم الحبيب وأمته ليشهدوا أن نوحا أول نبي أرسل إلى الأرض بلغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى قومه. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا. خلي بالك من البلاغة في هذا الحديث، ما يدل على أن الثناء كما يكون بالخير يكون بالشر. يقال: أثنيت عليه خيرا وأثنيت عليه شرا، خلافا لبعض المتنطعة الذين يقولون إن الثناء لا يكون إلا بالخير، وهذا الحديث يرد عليهم. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. وفي القوم عمر العملاق أستاذ الحكام الإمام العادل، فمن يباري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. اليوم إذا ركب رجل على منصب مالي أقنعه الشيطان بأن له النصف فرضا والسدس تكملة الثلثين والباقي للأمة تعصيبا. عمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل كما قال أهل اللغة، عدل في لفظه وفي معناه رضي الله عنه وأرضاه. والكلاب يسبونه على ظهور المنابر من الروافض والشيعة، وتالله وتالله وبالله ووالله لو رأى رجل منهم امرأة من نساء عمر في الجنة لمات كمدا وهما وحزنا وغما. كان يحسن السؤال فكان من أكابر العلماء. وإذا أردت أن ترجع إلى ترجمته فقرأ كتب السياسة الشرعية عند أمير المؤمنين عمر، معالم القضاء عند أمير المؤمنين عمر إلى آخره. قال: يا رسول الله، فدا لك أبي وأمي. إذا لم تتأدب مع العالم لن تستفيد من علمه، فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لأن الرجل الصالح إذا مات يحرك الله تعالى الألسنة بمدحه والثناء عليه. لا يمكن أن يتكلم الناس على رجل فاسد بالدعاء له، بمجرد أن يعلموا أن فلانا مات تنطلق الألسنة عليه رحمة الله. كان صواما قواما، أما إذا مات المجرم فإن الناس يلعنونه، ومنهم من يخر ساجدا شكرا لربه ويقولون: الحمد لله الذي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فقد كان من أكابر مروج البنجو على مستوى المركز. لا تستطيع أن ترغم الناس، إن أردت أن تنطلق الألسنة بذكرك فعليك أن تصلح ما بينك وبين ربك. لا ينبغي لرجل أن يظهر أمام الناس بصورة العالم الورع التقي وإذا خلا بمحارم الله انتهكها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لأن الله تعالى هو علام الغيوب. من فضائل هذه الأمة المباركة أن أعمارها قصيرة وثواب أعمالها عظيم. كان الرجل من الأمم السابقة يعيش 1000 سنة وبعدين يموت، والحسنة بحسنة، ما فيش مضاعفة، لم تضاعف الحسنات إلا لأمة الحبيب، الحسنة بحسنة. كان يعيش 1000 سنة، لو أن رجلا من أمة محمد اجتهد فقط 5 سنوات يسوي 1000 سنة التي عاشها رجل من المتقدمين. فلما جاءت الأمة أراد الله أن يرحمها، ملوش لازمة، أنت ميت ميت، فلماذا تطول الحياة؟ قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. 60، 65، 68، 72.5، يجد الرجل فينا ملك الموت واقفا أمام الأمتري. فضل حق، اركب اركب. إلى أين؟ إلى الله. كم سنة عشت؟ 70 سنة و6 أشهر و4 أيام. اركب. عندها لا بد أن يطلب الرجوع إلى الدنيا. قال تعالى مبينا هذا الموقف الذي تشيب له النواصي وتقشعر له الأبدان ويقف له الشعر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وانظر إلى بلاغة الآية: قال ربي، لم يقل ارجعني، إنما قال ارجعون. قال أهل العلم: لأنه خاطب الله أولا فقال ربي، ثم استدار إلى الملائكة فقال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فكأنه خاطب الله وخاطب الملائكة ليستجاب له. ارجعون. لماذا تريد أن ترجع؟ لعلي. يقول أهل البلاغة: إنما عبر بلعل لأنه يشك إن رجع إلى الدنيا أن يعمل صالحا، لعلي يمكن، دليل على أن الإجرام يجري بين عروقه ودمائه. ولم يقل لعلي أعمل عملا صالحا، لا، صالحا، أي شيء، عمل أو غير عمل، أعمل ما يسمى صالحا. فيأتيه الجواب فورا: كلا. لكن انظر إلى الجملة التي بعد كلا. أولا الكريم لا يرد أحدا، وقد عود الله عباده المؤمنين أن يستجيب لهم، فرحمة بنا ذكر السبب الذي من أجله رد هذا الذي قال رب ارجعون، ولم يستجب له من فرط رحمته بعباده، كأنه قال وسأبين لكم السبب الذي من أجله رفض طلبه، مع أنني الكريم، إنها كلمة هو قائلها، كلمة حقيرة لا قيمة لها، ليس لها رصيد في القلب من الإيمان والعمل الصالح، كلمة قالها فرارا من العذاب والموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا كانت الأعمار قصيرة فإن الثواب جليل لا يحيط به الوصف. أخرج الإمام مسلم من حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم، أيعجز بكسر الجيم، أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل من جلسائه وكيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة في 1.5 دقيقة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة في 1.5 دقيقة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. لو أن رجلا قال لرجل منا ستقف على الطريق السريع الليل كله وإذا أذن الفجر سأعطيك 1000 جنيه، أيقبل؟ أنا متأكد أنه سيقول له خلها 1500 وأعاهدك أن أقف مجردا من ثيابي إلا ما يستر عورتي وخلها 1500. يا عباد الله، نحن في غفلة شديدة، أعمار تنقضي، ولا يفجأ العبد إلا وأجله قد انتهى وجاءه الملك ليأخذ الأمانة التي أمر بأخذها، ولا رجوع ولا مرد. من فضائل هذه الأمة يوم الجمعة الذي اختاره الله عز وجل لأمة الحبيب بنفسه، وأضل عنه اليهود والنصارى، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، أما المؤمنون فاختار الله عز وجل لهم بنفسه يوم الجمعة، وهم الذين شرعوا أعيادهم. أما الذي شرع أعياد المسلمين فهو الملك، الفطر والأضحى والجمعة 3 أعياد ليس لنا غيرها. أما شم النسيم فليس لنا، لأنهم يدعون أن عيسى قتل، قتله اليهود ثم قام بنفس كده، فلما قام رفع رأسه ليستروح نسيم الحياة بعد أن قتله اليهود، ومن ادعى ذلك فهو كافر ومرتد عن شريعة الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تاب الله عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجاب الله عز وجل له. أما اليهود فقد اختاروا السبت، ومنعهم الله تعالى من الصيد في السبت، وأمرهم أن يتفرغوا للعبادة، إلا أنهم خانوا العهد ولم يلتزموا أوامر الله، كانوا أهل صيد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا جمع شارع، يعني إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان على شواطئ الماء ورفعت رؤوسها إلى أعلى، بتقول له يا يهودي أنا قدامك أهو خدني، ابتلاء شديد من الله. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير السبت نشفه مفيش حاجة خالص. فانقسم الناس إلى ثلاث فرق: العلماء والدعاة والمصلحون. قالوا لهم: أيها اليهود، إنما تصنعونه هذا لا يسمى امتثالا لأمر الله، إنما يسمى خداعا ومراوغة، لا تصطادوا في هذا اليوم. فحفروا قنوات، جابوا كركات وحفروا قنوات كبيرة، فيدخل السمك يوم السبت فيغلقون القنوات ويأخذونه يوم الأحد. قالوا له هذا لهم: هذا حرام، هذا خداع لله، ولا تخدعون إلا أنفسكم. وقالت فرقة، وهم الذين يجلسون على المصاطب يأخذون أكوابا من الشاي الليبتون: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ در حنف مصيبة رسمي، انتم ملكوا مالهم، سيبوهم. قال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الفرق الثلاث: فلما نسوا ما ذكروا به، أي من قبل العلماء والدعاة، أنجينا الذين ينهون عن السوء الدعاة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وهناك قراءة بعذاب بيأس، وهناك قراءة بعذاب بئس، كلها قراءة سبعية ولها معاني مختلفة، تعطي المعنى فسحة وتعطيه جمالا وبيانا، لأنه كلام رب العالمين. بعذاب شديد، بعذاب أليم، مسخ الله الشيوخ خنازير والشباب قردة. الشيوخ الكبار في السن من اليهود مسخهم خنازير، والشباب قردة. الرجل يجلس مع أبيه يكلمه، يجد أباه تحول إلى خنزير. فين أبوي؟ أبوك مسخ. وعاشوا بعدها ثلاثة أيام وماتوا. أما أمة الحبيب فاختار الله لهم يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم، ما من مسلم يتضرع فيه إلى ربه إلا قبل الله عز وجل منه دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. من فضائل هذه الأمة العظيمة أنها أكثر أهل الجنة عددًا مع كثرة الأمم التي تتقدمها إلى الله عز وجل. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، أي نصيب النار، فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينئذ تشيب النواصي. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا دخل قلوبهم الخوف والذعر، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار، ومنكم واحد إلى الجنة، ما أنتم في يأجوج ومأجوج إلا كالشعرة البيضاء في الحمار الأسود. يعني الأمة على كثرتها وعلى انتشارها وإلى يوم القيامة بجوار يأجوج ومأجوج كشعرة بيضاء في ذراع الحمار الأسود. ثم قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. فقال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبروا. فقال: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، طبعا كل صف لا يعلم عدده إلا رب العالمين. لهذه الأمة 80 صفا و40 صفا لسائر الأمم، فدل ذلك على أن هناك 69 أمة لهم 40 صف، وأمة الحبيب وحدها لها 80 صفا في الجنة، كل ذلك تكريما وتشريفا وتعظيما لسيد ولد آدم ثم لهذه الأمة العظيمة. أبعد ذلك يليق بها أن تنماع شخصيتها في شخصية أعداء الله؟ أبعد هذا يليق بأحدها أن يقف على الطريق ليقطع الطريق، ليسفك الدماء، أو يستلب الأموال، أو يمتهك الأعراض؟ هل هذا يليق بمنزلته أنه ينتسب إلى هذه الأمة العظيمة؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمن في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا، اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائنا، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وفي القيامة شفيعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، وأقم الصلاة.